النضار كما زعمه النضار لما أهمله المهاجرون والأنصار وسائر الوفود الذين دخلوا في الدين وعرفوا الله بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم وأعلام الرسالة ودلائلها وهم ومن اتبعهم من السلف أعظم الناس علما ويقينا وطمأنينة وسكينة. وطوائف المتكلمين والمتفلسفة وأضرابهم هم أهل الشك والاضطراب وتشريع دين لم يأذن به الله، غاية ما يقول أحدهم أنهم جزموا بغير علم وصححوا بغير حجة، حتى اعترف حذاق أهل الكلام الأشعري وغيره أن طريقتهم ليست طريقة الرسل وأتباعهم وأنها طريقة باطلة. وأهل السنة والجماعة يعلمون ويعلمون أنهم يعلمون. هذا الفصل عقده السفاريني رحمه الله تعالى لذكر ما أشار إليه من خلاف في صحة إيمان المقلد، وبحث هذه المسألة أصالة في مثل هذا الموضع أو مثل هذا الكتاب الذي أفرد لبيان معتقد أهل السنة والجماعة من باب إقحام مالي ما من باب إقحام أمر ليس لأهل السنة أي صلة به. وهذه المسألة وجدت عند علماء الكلام لاعتمادهم على النظر العقلي وتضخيمهم لأمره مع عدم التفات منهم لدلالة الكتاب والسنة، ولهذا أوجبوا النظر. والمراد بالنظر أي النظر العقلي وفق الأدلة العقلية التي قررها أهل الكلام بطرائق مختلفة، وبنوا على تعظيمهم لتلك الدلائل قولهم بعدم صحة إيمان المقلد أي المقلد لغيره، والمقلد هو من يأخذ قول غيره بغير معرفة الدليل، فيوجبون النظر على عوام المسلمين وعلى غيرهم بالأمور العقلية التي يبنون عليها قولهم في العقائد. ولو نظر الناظر إلى تلك الأمور العقلية التي يسمونها يقينيات لم يصلوا بها إلى جزم، بل لم يصلوا بها إلا إلى الشك، وأعلن ذلك غير واحد منهم، بل صرح بعضهم ولا سيما من وفقه الله سبحانه وتعالى لترك هذه الطريقة أنها ليست على طريقة المرسلين. ولهذا مثل هذا الفصل مبني على تعظيم هؤلاء للأمور العقلية والدلائل العقلية والنظر العقلي، معرضين عن كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا كما أشرت ليس له علاقة، وما ذكره في آخر النظم في قوله فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر هذا يكفي، وأما ما قبله من ما يتعلق برأي المتكلمين هذا لا يصلح أصلا أن يدخل في تقرير عقيدة وبيان عقيدة الفرقة المرضية أهل السنة والجماعة. نعم. صلى الله عليه. قال الناظم: الباب الثاني في الأفعال المخلوقة. قال: هذا الذي ذكره في البيت الأخير كما أشرت يكفي، مثل ما قال الشارح: ولو كان النظر العقلي واجبا كما زعمه النظار لما أهمله المهاجرون والأنصار وسائر الوفود الذين دخلوا في الدين وعرفوا الله بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه. نعم. صلى الله عليه. قال الناظم: الباب الثاني في الأفعال المخلوقة. قال: وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، وضل من أثنى عليها بالقدم. وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لا يخلق الخلق سدى، كما أتى في النص فاتبع الهدى. أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي، فكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا، فافهم ولا تماري. وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل، فإن يثب فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله، فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح، فكل من شاء هداه يهتدي وإن يرد ضلال عبد يعتدي. قال الشارح رحمه الله في قوله: وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم. قال: أي وسائر الأشياء مخلوقة لله أوجدها من العدم، غير الذات المقدسة والأسماء الحسنى والصفات العلى، فإن الله تعالى قديم بجميع صفاته، وقدمه ضروري، وصفات كماله لازمة لذاته، يمتنع ثبوت ذاته بدون صفات الكمال اللازمة. وكل ما سوى الله محدث مسبوق بالعدم باتفاق السلف، فالله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما دلت عليه الكتب المنزلة وأخبرت به الرسل وأقرت به الفطر وأجمع عليه المسلمون. نعم. صلى الله عليه. قال: وضل من أثنى عليها بالقدم. قال الشارح: أي وضل عن الصراط المستقيم كل شخص أثنى على سائر الأشياء بالقدم سوى الذات والأسماء والصفات، وأخطأ المنهج القويم كأرسطو وأتباعه، وأخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وقدر مقادير الخلائق قبل ذلك 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. قال شيخ الإسلام: ليس لأرسطو وأتباعه ولا غيرهم حجة واحدة تدل على قدم شيء من العالم أصلا. نعم. هنا في هذا الباب يتكلم الناظم رحمه الله تعالى عن أفعال العباد وأنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، كما قال سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء، وكما قال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي خالقكم وخالق أعمالكم. فأفعال العباد مخلوقة لله، كما أن أشخاصهم وذواتهم مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فهو خالق العباد وخالق حركاتهم وسكناتهم، فالله عز وجل خالق كل شيء، وهو عز وجل بأسمائه وصفاته جل في علاه الخالق، وما سواه مخلوق، وما سواه تبارك وتعالى مخلوق، وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، أي أوجدها بعد أن لم تكن. قال تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فهو أوجدها من العدم، خلقها بعد أن لم تكن. وظل من أثنى عليها، أي المخلوقات، بالقدم، وهذا قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، وهذا كلام باطل، وقول أهل الضلال وقد ضل، أي عن سواء السبيل، من أثنى عليها أي على العالم والمخلوقات بالقدم، أثنى عليها بالقدم أي قال بقدمها، هذا قول الفلاسفة. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس لأرسطو أتباعه أي من الفلاسفة حجة واحدة تدل على قدم شيء من العالم أصلا، فهذا كلام باطل قول هؤلاء. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء قبله. وفي القرآن قال الله عز وجل: هو الأول، يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. نعم. صلى الله عليك. قال: وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار. قال الشارح: أي ربنا تبارك وتعالى يخلق ما يشاء باختيار منه. قال تعالى: يخلق ما يشاء ويختار. ولم يزل سبحانه فاعلا لما يشاء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أوجد المخلوقات بعد أن لم تكن على غير مثال سابق، لا لحاجة إليها ولا اضطرار ألجأ إليها، بل خلقها بمحض مشيئته لحكمة عظيمة. قال: لكنه كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالله عز وجل خلق هذه المخلوقات وأوجدها وأمرها سبحانه وتعالى بما أمر من عبادة وطاعة عن غنى تام وعن غير حاجة. وعبادة العباد له سبحانه وتعالى لا تنفعهم، كما أن عصيان العباد له لا يضرهم، هو غني عن هذه المخلوقات ولم يخلقها عن حاجة أو اضطرار، بل هو سبحانه وتعالى غني عن مخلوقاته من كل وجه، ومخلوقاته فقيرة إليه من كل وجه. صلى الله عليه. قال: لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. قال الشارح رحمه الله: أي لكنه تعالى وتقدس لا يخلق الخلق سدى هملا بلا أمر ولا نهي ولا حكمة، بل خلقهم لذلك كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. وقال بعض السلف: إلا لآمرهم وأنهاهم، كما أتى في النص أي القرآني كقوله: واعبدوا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله. والسنة النبوية كقوله: وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وغير ذلك. فاتبع الهدى باقتفاء المأثور واتباع السلف. وهل يخلق تعالى لعلة أو لا؟ رجح الأول شيخ الإسلام وابن قاضي الجبل وغيرهما، وحكاه عن إجماع السلف. واحتج المثبتون للحكمة والعلة بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وغير ذلك. والإجماع واقع على اشتماله على الحكم والمصالح. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أن يترك سدى أي لا يؤمر ولا ينهى. فهذا مما يتنزه الرب سبحانه وتعالى: سبحانك ما خلقت هذا باطلا. هذا مما يتنزه الرب تبارك وتعالى، فهو لم يخلق هذا الخلق باطلا ولا أوجدهم عبثا ولن يتركهم سدى، أي لا يؤمرون ولا ينهون، لا يؤمرون ولا ينهون، بل خلقهم سبحانه وتعالى ليأمرهم وينهاهم. وأعظم ما أمرهم به التوحيد، وأعظم ما نهاهم عن الشرك به سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليك. قال أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي. قال الشارح أي أفعالنا معشر الخلق جميعها مخلوقة مصنوعة لله تعالى هو الذي أوجدها من العدم. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون أي خلقكم والذي تعملونه، فدلت على أن أعمال العباد مخلوقة لله. وفي حديث حذيفة إن الله خلق كل صانع وصنعته، وأيضا نفس حركاته تدخل في قوله والله خلقكم، فإن أعراضهم داخلة في مسمى أسمائهم، فالله خلق الإنسان بجميع أعراضه وحركاته. والآيات والأحاديث الدالة على خلق أفعال العباد كثيرة، وجمهور أهل السنة على أن فعل العبد فعل له حقيقة لكنه مخلوق لله مفعول للعبد، ويفرقون بين الخلق والمخلوق. لكن أفعالنا التي تصدر عنا كسب لنا معشر الخلق. والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر. قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال شيخ الإسلام والفعل هو الكسب، ولا يعقل شيئان في المحل، أحدهما فعل والآخر كسب. والذين جعلوا العبد كاسبا غير فاعل من أتباع جهم وأبي الحسن، وكلامهم متناقض. وقوله يا لاهي تكملة للبيت. أعد والذين جعلوا. قال والذين جعلوا العبد كاسبا غير فاعل من أتباع جهم وأبي الحسن وكلامهم متناقض. كأن الواو زائدة، تراجع. صلى الله عليه. نعم. صلى الله عليك. قال الشارح في قوله فكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا، فافهم ولا تماري. الكسب هنا في قوله لكنها كسب لنا يا لاهي، كسب لنا أي معاشر العباد، يا لاهي أي يا غافل. وأتى بها هذه تكملة للبيت، تكملة للبيت، لا قصدا لمخاطبة القارئ بذلك، وإنما جاء بها تكملة للبيت. وفسر الكسب هنا بما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والكسب هو الفعل، الكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه منفعة أو مضرة، فقد يكسب الإنسان أعمالا تنفعه وترتفع بها درجاته، وقد يكتسب أو يكسب أعمالا تكون مضرة عليه ووبالا عليه في دنياه وأخرى. هذا معنى الكسب، خلاف الفهم المتناقض للجهم ومن تبعه في قولهم بالكسب وتفرقتهم بين الفعل والكسب، بين الفعل والكسب، كما أشار إلى ذلك فيما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. صلى الله عليك. قال فكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا، فافهم ولا تماري. قال الشارح أي فكل فعل يفعله العباد من طاعة وهي ما تعلق بها المدح في العاجل والثواب في العاجل. هذا مما يعني من المسائل التي عدت من الأمور التي لا تفهم، يعني هناك أمور عدت في العقائد أنها لا تفهم، غير مفهومة. ذكروا منها كسب الأشعري، يعني كلام متناقض غير مفهوم أصلا. نعم. أحسن الله إليك. قال أي فكل فعل يفعله العباد من طاعة وهي ما تعلق بها المدح في العاجل والثواب في العاجل، وما يفعل من معصية وهي ما فيها ذم في العاجل والعقاب أو اللوم في العاجل داخل تحت إرادة الله الكونية ومشيئته وقدرته. فإن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير. وإرادة ما يفعله العباد من غير اضطرار منه لنا ولا حاجة، بل لحكمة باهرة. فافهم ولا تماري في علمك وكن مع الحق حيث كان. والمراء الجدال، ويقال للمناظرة مماراة، لأن كل واحد يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه. قد كثر المراء في القدر، وقيل أول من تكلم فيه معبد الجهني، وأهل السنة وسط في باب أفعال العباد في باب أفعال الله، وأهل السنة وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. وتقدم أن الإرادة إرادتان، فما ذكر هي الإرادة الكونية القدرية المتعلقة بالخلق، والإرادة الثانية هي الإرادة الشرعية المتعلقة بالأمر، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة. والمراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد ولا مصلحة له فيه بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضاء من حيث قضائه وإيصاله إلى مراده. فيجتمع الأمران بغضه وإرادته، ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. وجمهور أهل السنة من جميع الطوائف يفرقون بين الإرادة والمحبة والرضا، فيقولون إنه وإن كان يريد المعاصي فهو سبحانه لا يحبها ولا يرضاها، بل يبغضها ويسخطها وينهى عنها. هذا يتعلق بقول الناظم: فكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد. ما يفعله العباد من طاعة، أي إيمان وعبادة والصلاة وبر وصلة، أو ضدها أي من كفر ونفاق ومعاصي وآثام، مراد أي لله عز وجل. لكن ليس القول هكذا على الإطلاق، بل لا بد من التفرقة بين الإرادتين، لأن الإرادة تارة تكون كونية قدرية، وتارة تكون شرعية دينية. ولا يمكن أن يكون المراد بالإرادة هنا إلا المعنى الأول، وهو الإرادة الكونية القدرية. فكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد، أي أراده الله كونا وقدرا ولم يرده شرعا ودينا، ولا تنافي بين الأمرين. لأن الإرادة الشرعية الدينية من لازمها محبة المراد، فالله عز وجل لا يريد شرعا ودينا إلا ما يحب. أما ما يريده تبارك وتعالى كونا وقدرا فقد يحبه وقد لا يحبه، قد يرضاه وقد لا يرضاه، كما قال: ولا يرضى لعباده الكفر، مع أنه أراد وقوعه منهم كونا وقدرا، أراد وقوعه منهم كونا وقدرا. فقوله مراد ليس على الإطلاق، وإنما هو مراد كونا وقدرا لا شرعا ودينا. وقوله وأهل السنة وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، الظاهر أن الأفعال هنا هي أفعال العباد، فلعل العبارة وأهل السنة وسط في أفعال عباد الله، في أفعال عباد الله أو أفعال العباد، بين الجبرية القائلين بأن العبد مجبور على فعل نفسه وأنه كالورقة في مهب الريح، والقدرية أي القدرية النفاة الذين يقولون إن العبد نفسه هو الخالق لفعل نفسه، وهم مع الجبرية على طرفي نقيض، على طرفي نقيض. ويدل على بطلان قول الفرقتين قول الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإن قوله لمن شاء منكم أن يستقيم فيه إثبات مشيئة للعبد، وهذا فيه إبطال لقول الجبرية القائلين بأن العبد مجبور على فعل نفسه. وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فيه إبطال لقول القدرية أي النفاة القائلين بأن العبد هو الخالق لفعل نفسه. وبالتأمل في هذه الآية الكريمة ونظائرها تتبين الوسطية التي أشار إليها بقوله وأهل السنة وسط في باب أفعال العباد بين الجبرية والقدرية. نعم. صلى الله إليك. قال وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. قال الشارح أي وجاز للرب تعالى يعذب الخلق من غير ذنب أي إثم ولا جرم. جرم وهو الذنب عطفه عليه للإيضاح. جرى أي من العبد ولا صدر عنه، وليس هذا من قول السلف ولا من الثناء على الله. والنصوص النافية للظلم تثبت العدل في الجزاء، وأنه لا يبخس عاملا عمله. كتب على نفسه الرحمة وحرم الظلم على نفسه، وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ويجب تنزيهه عن الظلم كما نزه نفسه عنه. ومعلوم بالضرورة أن الله حكم عدل يضع الأشياء في مواضعها، وإن كان وضعها في غير مواضعها غير ممتنع لذاته، لكنه لا يفعله لأنه لا يريده بل يكرهه ويغضبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس من أهل السنة من يقول إن الله يعذب نبيا ولا مطيعا، ولا من يقول إن الله يثيب إبليس وفرعون، بل ولا يثيب عاصيا على معصيته، وهو سبحانه القائم على كل نفس بما كسبت، مجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، الصادق الذي لا يخلف الميعاد. كما في الآية ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم. صلى الله عليك. قال الصادق الذي لا يخلف الميعاد، العدل الذي لا يجور ولا يظلم ولا يخاف عباده منه ظلما، باتفاق جميع الكتب والرسل. نعم. قول الناظم وجاز للمولى أي الله، والمولى من أسمائه سبحانه وتعالى، الولي والمولى أسماء لله، كما في الدعاء الماثور اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فالمولى اسم من أسماء الله الحسنى، والذي يتولى عباده أهل الإيمان بالتوفيق وحفظ الأعمال والإثابة عليها والإنعام والإكرام ونحو ذلك، هذه كلها من المعاني التي يدل عليها هذا الاسم العظيم للمولى سبحانه وتعالى. ولهذا من أعجب العجب وأغربه أن يأتي بهذا الاسم لله عز وجل الذي يتضمن هذه المعاني العظيمة في مثل هذا الكلام الباطل، وجاز للمولى أن يعذب الورى. هذا مما يتنزه عنه الله وجاز المولى يعذب الورى من غير ما ذم. هذا مما يتنزه عنه الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إن الله لا يظلم الناس شيئا وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. هذا الكلام فاسد وليس من معتقد أهل السنة في شيء، والعجب أن يؤتى بهذا الاسم لله عز وجل، وأوضحت أن هذا الاسم فيه تولي العبد، بتولي العبد بالتوفيق والإنعام والإكرام، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فقوله وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب، هذا إضافة إلى ما فيه خطأ، إضافة إلى ما فيه من خطأ، إضافة إلى ما فيه من خطأ، فيه أيضا سوء فهم لمدلول هذا الاسم، لأن المولى يتولى العباد، فكيف يأتي بهذا الاسم في مقام تعذيب العبد من غير ذنب؟ تعذيب العبد من غير ذنب. على كل، قوله وجاز للمولى يعذب الوراء من غير ما ذنب ولا جرم جرى، هذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة في شيء. نعم. وقول الشارح: وليس هذا من قول السلف ولا من الثناء على الله، ولا من الثناء على الله. وأيضا كما أشرت، اتيان بهذا الاسم المولى، ومعنى هذا المولى، معنى هذا الاسم واضح. انظر التوسل إلى الله بهذا الاسم في مقام تزكية النفس: آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. فلما يقال في مثل هذا المقام المولى يعذب من شاء بغير ظلم وبغير ذنب وبغير جرم، يعني إضافة إلى ما فيه من خطأ، فيه عدم بصيرة في مدلول هذا الاسم العظيم. نعم. صلى الله إليك. قال: فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. قال الشارح: أي فكل شيء يحصل من الله، وكل ما خلقه فهو نعمة وإحسان إلى عباده يستحق عليه الشكر، وله سبحانه فيه حكمة تعود عليه يستحق أن يحمد عليها لذاته، لا يسأل عما يفعل لتمام حكمته وحمده وهم يسألون، بل هو محسن عدل، كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، محسن إلى العبد بلا سبب منه، ويعاقبه ولا يعاقبه إلا بذنبه، وإن كان قد خلق الأفعال كلها لحكم له في ذلك، فهو أحكم الحاكمين، لا يظلم مثقال حبة من خردل وإن تك حسنة يضاعفها. فإذا ابتلى أحدا بالذنوب فهي عقوبة على عدم فعل ما خلق لأجله وفطر عليه، فإنه خلق الخلق لعبادته وحده ودلهم عليه بالفطرة، وجعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، وبعث الرسل لقيام الحجة، فمن لم يفعل ما أمر به بأن زين له الشيطان المعاصي عاقبه. صلى الله عليه. قال: فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله. قال الشارح: أي فإن يثب عباده المطيعين والثواب الجزاء، فإن إثابته من فضله وكرمه، وإن كان واجبا بحكم وعده باتفاق المسلمين وبما كتبه على نفسه من الرحمة، وإن يعذب عباده لعتوهم وعصيانهم فبمحض عدله الخالص من شائبة الظلم باتفاق المسلمين، وهو أرحم الراحمين، فلا يلوم العبد إلا نفسه، ولولا فرط عتوهم وإيبائهم عن طاعته واستحقاقهم للعذاب لما عذبهم، وهو الحكم العدل. وكما أنه منزه عن صفات النقص والعيب، فهو منزه عن أفعال النقص والعيب، وأي نقص أفظع من الظلم، وليس بمخلوقه ما هو ظلم منه، وإن كان بالنسبة إلى الإنسان هو ظلم، فهو ظلم من الفاعل الذي قام به الفعل لا من الخالق جل وعلا، فإن أفعال عباده نوع آخر، والله تعالى لا تقوم به أفعال العباد، ولا يتصف بها، ولا تعود إليه أحكامها التي تعود إلى موصوفاتها. وقد فرق السلف بين فعله سبحانه وبين ما هو مفعول لمخلوق، وبين ما هو مفعول مخلوق له، فحركات المخلوقات ليست حركات له ولا أفعالا له بهذا الاعتبار لكونها مفعولات هو خلقها، وإنما الظالم من فعل الظلم. وأجمع السلف أن العبد مأمور بطاعة الله منهي عن معصيته، فإن أطاع كان ذلك نعمة من الله أنعم بها عليه وكان له الأجر والثواب بفضل الله ورحمته، وإن عصى كان ظالما لنفسه مستحقا للذم والعقاب، وكان لله عليه الحجة البالغة ولا حجة لأحد على الله، وكل ذلك كامل بقضاء الله وقدره ومشيئته، لكنه تعالى يحب الطاعة ويأمر بها ويثيب عليها، ويبغض المعصية وينهى عنها ويعاقب عليها، وإن شاء عفى عن المذنب من المؤمنين. نعم. أحسن الله إليك. قال: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. قال الشارح: أي فلم يجب على الله فعل الأصلح أي الأنفع، ولا فعل الصلاح لعباده. وهذا قول المرجئة الجهمية، والذي عليه أهل السنة والجماعة أنه سبحانه إنما يأمر عباده بما فيه صلاحهم وينهاهم عما فيه فسادهم، وأن فعل المأمور مصلحة عامة لمن فعله، وترك المنهي عنه مصلحة لمن تركه، ونفس الأمر وإرسال الرسل مصلحة عامة وإن تضمن شرا للبعض. ويثبتون الحكمة في أفعال الله، وأنه يفعل لنفع عباده ومصالحهم، فقد أمر الخلق على ألسن رسله بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله فأراد هو سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له. ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها غير أمره للعبد على وجه بيان ظاهر مصلحة. غير أمره للعبد على وجه بيان ظاهر على وجه بيان ظاهر مصلحة للعبد أو مفسدة. فإذا أمر العبد بالإيمان كان قد بين له ما ينفعه ويصلحه إذا فعله، ولا يلزمه تعالى إذا أمره أن يعينه، بل قد يكون في خلقه ذلك الفعل وإعانته عليه نوع مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق سبحانه ما يخلق لحكمة. ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعل أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له، بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك، فإن الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة، وما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا معنى من المعاني إلا وهو شاهد لله بتمام العدل والرحمة وكمال الحكمة. وما خلق سبحانه الخلق باطلا ولا فعل شيئا عبثا، بل هو الحكيم في أقواله وأفعاله، يفعل ويخلق ما يشاء لحكمة باهرة. وقد وقع الإجماع عند أهل السنة والجماعة على اشتمال أفعال الله على الحكم والمصالح كما تقدم. صلى الله عليك. قال: فكل من شاء هداه يهتدي. قال الشارح: أي فكل من شاء الله هداه من خلقه يهتدي إلى الصراط المستقيم. والمراد هنا الهداية الخاصة، وهي هداية التوفيق والإلهام المستلزمة للاهتداء. وأما الهداية العامة كقوله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فإنها لا تستلزم الاهتداء التام. وكذا هداية البيان العام كقوله حتى يبين لهم ما يتقون، لا تستلزم الاهتداء التام. وكذا الهدى بالبيان والدلالة، إن لم يقترن به هدى آخر بعده لم يحصل به الاهتداء الذي هو هدى التوفيق والإلهام، كقوله وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وهو سبحانه ما عدل عن موجب العدل والإحسان في هداية من هدى وإضلال من ضل، فلم يطرد عن بابه من يليق به التقريب، بل طرد من لا يليق به إلا الطرد والإبعاد. قوله: وإن يرد ضلال عبد يعتدي، أي وإن يرد سبحانه ضلال عبد من خلقه بترك المأمور وارتكاب المحظور يعتدي بارتكاب ذلك واقتحام المحارم. وهذه هي الإرادة القدرية الكونية، وليست هي الإرادة التي هي مدلول الأمر والنهي، فإنها مستلزمة للمحبة والرضا. قد فرق الله بينهما في كتابه فقال في الأولى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وفي الثانية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فيريد سبحانه الخير ويأمر به، ولم يأمر بالشر بل نهى عنه، ولم يرضه دينا وشرعا، وإن كان مريدا له خلقا وقدرا. وما يصيب العبد من النعم فالله أنعم بها عليه، وما يصيبه من الشر فبذنوبه ومعاصيه، وكل الأشياء كائنة بمشيئة الله وقدرته وخلقه، ولا بد للعبد أن يؤمن بقضاء الله وقدره وبشرعه وأمره، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. نعم. وإن يرد ضلال عبد يعتدي، أي وإن يرد الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا ضلال عبد، أي وقوع العبد في الضلال، يقع العبد في الضلال، هذا معنى قوله يعتدي أي العبد. نعم. صلى الله عليك. قال الناظم: فصل في الكلام على الرزق. قال: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق، ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، ولن يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أهل الضلال والخطل. قال الشارح في قوله: فصل في الكلام على الرزق. قال: وهو اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان فيأكله، والجمع أرزاق. قال: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال. قال: أي الرزق هو ما ينتفع المرتزق بحصوله، سواء كان من حلال ضد الحرام مستعار من حل العقدة وهو ما انتفى عنه حكم التحريم، أو ضد أي ضد الحلال وهو الحرام. فحل أي زل، عن المحال، فإنه لا يبقى أحد بلا رزق. قال: لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. قال الشارح: أي لأن الله سبحانه رازق جميع الخلق كما في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة، وعلم بالحس والمشاهدة، وليس يوجد مخلوق من سائر الحيوانات بغير رزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال: ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر. قال: أي ومن يمت بقتله من سائر أنواع القتل من البشر. بقتله أي بأن يقتل، بأن يموت مقتولا، أن يقتل. نعم. صلى الله عليه. قال: أي ومن يمت بقتله من سائر أنواع القتل من البشر، أي الإنسان قدم للاهتمام به أو غيره من سائر الحيوانات، فموته بقضاء الله وإرادته وقدرته في الأجل المقدر لموته، والقدر اسم لما صدر مقدرا من الله، وعلم الله السابق محيط بالأشياء على ما هي عليه، لا محو ولا تغيير ولا زيادة ولا نقص، فإن الله يعلم ما كان وما يكون وما جرى به القلم في اللوح المحفوظ فقيل يقع فيه محو وإثبات، وكذا ما بيد الملائكة. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. نعم. صلى الله عليه. قال: ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أهل الضلال والخطل. قال الشارح: أي ولم يفت على المقتول ولا غيره من رزقه المقسوم له في علم الله شيء وإن قل. المعتزلة يقولون فات، ولو لم يفت من رزقه ولا الأجل، المعتزلة يقولون فات عليه جزء من رزقه، هذا الذي قتله فوت عليه جزء من رزقه، كان بقي له جزء من الرزق وفوته عليه، ويقولون أن قتله له بغير الأجل، يعني قتله قبل أن يأتي أجله، قتله قبل أن يأتي أجله، وفوت عليه رزقا مقسوما له. وهذا كلام ضلال وباطل، فإنه لن تموت نفس حتى تستتم رزقها وتستوفي أجلها، لا تستقدم عنه ساعة ولا تستأخر، أي أحسن الله إليك. قال: أي ولم يفت على المقتول ولا غيره من رزقه المقسوم له في علم الله شيء وإن قل، ولا فاته أيضا من الأجل المحتوم شيء ولا لحظة، فاترك أهل الضلال من طوائف الاعتزال، ودع أهل الخطل أي الكلام الفاسد. وفي الحديث: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. نعم، وهذا يشمل من مات بالقتل أو مات بغيره، فكل نفس لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. نعم. صلى الله عليه. قال الناظم: الباب الثالث في الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك. قال: وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا، ويفعل الفعل الذي به أمر حتما، ويترك الذي عنه زجر. قال الشارح: أي واجب على العباد جميعا أن يوحدوا الله ويفردوه بالعبادة، ويتبرعوا من عبادة ما سواه. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ومن أنواعها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة وغير ذلك. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي الحديث: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، طاعة لله وامتثالا لأمره. وبرا بكسر الباء الإحسان والتقرب إلى الله. وطرا بضم الطاء أي جميعا، منصوب على الحال. قال الشارح: في قوله ويفعل الفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر، قال: وأن يفعل العباد ما أمر به حتما، أي لازما لا بد من فعله، إن كان الأمر به على سبيل الوجوب، وإن كان مرغبا فيه فعلى سبيل الندب. وأن يترك الشيء الذي زجر عنه أو زجر عنه، والزجر يفيد التحريم، فإن لم يكن على سبيل الزجر فعلى سبيل الندب والاستحباب. وله سبحانه في تكليف عباده وأمرهم ونهيهم من الحكم البالغة ما يقتضيه ملكه التام وحكمته وحمده. نعم. قال الناظم: فصل في الكلام على القضاء والقدر. قال: وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه، وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، لأنه من فعله تعالى، وذاك من فعل الذي تقالى. قال الشارح: أي وكل شيء قدره الله وقضاه من سائر الأشياء فهو واقع حتما لازما كما قضاه، كما قضاه أي كما حكم به وقدره وسبق به علمه وجرى به القلم. وفي الحديث القدسي: وإذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وموسى: إنما لام آدم عليهما السلام على المصيبة التي حصلت بسبب فعله لا لكونه أذنب، فتضمن وجوب التسليم للقدر عند المصائب لا عند الذنوب. قال: وليس فتضمن وجوب التسليم للقدر عند المصائب لا عند الذنوب. المصائب مقدرة على العبد، المصائب مقدرة على العبد، فواجب عليه التسليم بقضاء الله سبحانه وتعالى، وأن يتلقى هذا القضاء بالصبر أو بما هو أعلى من ذلك وهو الرضا بما قضاه الله سبحانه وتعالى. أما الذنوب وإن كانت مقدرة فهي فعل للعبد، فهي فعل للعبد، فمطلوب منه أن يجاهد نفسه على تركها والبعد عنها، وأن يستعين بربه تبارك وتعالى. ولهذا يقول العلماء: يحتج بالقدر في المصائب دون المعائب، يحتج بالقدر في المصائب دون المعائب، لأن المصائب أمور قضاها الله سبحانه وتعالى وكتبها على عبده ابتلاء له وامتحانا، كما قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. وأما الذنوب فإنها فعل للعبد، فعل للعبد ويعاقب عليها، وليس له حجة أن يقولها، أن يقول في ذنوبه هذه مقدرة يحتج بالقدر، ليس له حجة في ذلك، بل هو مأمور أن يجاهد نفسه وأن يستعين بربه. قد قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. نعم. صلى الله إليك. قال: وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. قال الشارح: قضاء الله وهو فعل قائم بذاته كله خير، كله خير وعدل وحكمة، يجب الرضا به كله. والرضا هو التسليم وسكون القلب وطمأنينته، والمقضي وهو المفعول المنفصل عنه لا يجب الرضا به كله، فإنه إنما شرع الرضا بما يرضى الله به. والمقضي لوعان: شرعي ديني، فيجب الرضا به كقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهو أساس الإسلام. والنوع الثاني كوني قدري، ومنه ما لا يسخطه الله كالمصائب التي يبتلى عبد، التي يبتلي عبده بها، فلا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه. ومنه ما لا يحبه الله ولا يرضاه كالذنوب، فالعبد مأمور بسخطه، منهي عن الرضا به. قال: لأنه من فعله تعالى. قال الشارح: أي لأن القضاء من فعل الله تعالى، فيجب الرضا به واعتقاد أنه عدل منه سبحانه في عبده، لا بمعنى كونه متصرفا فيه بمجرد القدرة والمشيئة، بل بوضع القضاء في موضعه وإصابة محله. فكل ما قضاه على عبده فقد وضعه موضعه اللائق به، وأصاب محله الذي هو أولى به من غيره. قال: وذاك من فعل الذي تقال. قال الشارح: قلاه أبغضه، أي وذلك المقضي من فعل الشخص الذي أتى بما يبغضه الله. ومنه الآية: ما ودعك ربك وما قلى. نعم. صلى الله إليك. قال: وفعله الأشياء المبغضة لله لا يجوز الرضا بها إجماعا، بل الرضا بالقدر الجاري على العبد باختياره وفعله من أنواع الظلم والفسوق، مما يكرهه الله ويسخطه وينهى عنه ويعاقب عليه. ولله سبحانه في ظهور المعاصي وترتب آثارها من الحكم ما يشهده أولو الأبصار. من هذه الحكم مجاهدة النفس على البعد عنها، ولزوم الاستغفار والتوبة إلى الله، عبادته بالتوبة التي يقتضيها اسم التواب، والاستغفار التي يقتضيها اسم الغفور والغفار، والبعد عن مواطن الذنوب، التعوذ من الشيطان الذي يدفع العباد إلى الذنوب، إلى غير ذلك من الحكم العظيمة. نعم. صلى الله إليك. قال: وأما الرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد كالفقر والمرض فمستحب، ومن أجل الأمور وأشرف أنواع العبودية، ولم يطالب به العموم لعجزهم ومشقته عليهم. وقيل: يجب فتستوي النعمة والبرية عنده في الرضا بها، وهو من مقامات الصديقين. واختار شيخ الإسلام استحبابه، وقال: لم يجئ الأمر به كما جاء بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. والرضا بالقدر الكوني الموافق لمحبة العبد. الرضا قال مستحب، لأن مقام الرضا مقام علي، مقام علي، مقام رفيع، ولم يأتي الأمر به، وإنما الواجب هو الصبر، الواجب هو الصبر. فإذا كان في هذه الأمور التي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بها من فقر أو مرض بلغ ما هو أعلى من ذلك وهو الرضا فهي رتبة عالية ومقام رفيع، وإنما الواجب في هذا المقام هو الصبر. الله سبحانه وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر، هذا هو الواجب. وأما الرضا فهو أعلى من الصبر وأعلى منه أيضا الشكر، وهي مراتب. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن في ضرائه يفوز بثواب الصابرين، وفي سرائه يفوز بثواب الشاكرين، فهو فائز في السراء والضراء، فائز في سرائه وضرائه، وهذا لا يكون إلا للمؤمن. فهو في سرائه من الصابرين وفي ضرائه من الشاكرين، امتحن بالضراء فصبر وامتحن بالسراء فشكر. وبين العلماء خلاف معروف في أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، لأن هذا ابتلي بالغنى فشكر وهذا ابتلي بالفقر فصبر، فأيهما أفضل؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: سألت عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال الأفضل منهما الأتقى لله، قال الأفضل منهما الأتقى لله. قال قلت له: فإن كانوا في التقوى سواء؟ قال: هم في الأجر سواء. قال: هم في الأجر سواء. لما؟ لأن هذا امتحانه سرا وذاك امتحانه ضرا، وكل أدى العبودية المطلوبة منه فيما ابتلاه الله سبحانه وتعالى وامتحنه به. نعم. صلى الله عليك. قال: والرضا بالقدر الكوني الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه من الصحة والغنى ونحو ذلك فأمر لازم بمقتضى الطبيعة، وليس الرضا به عبودية. وعلى العبد أن يوافق ربه فيبغض الذنوب ويمقتها لأن الله يبغضها، ويرضى بالحكمة التي خلقها الله لأجله، فهي من جهة فعل العبد لها مكروهة مسخوطة، ومن جهة خلق الرب لها محبوبة مرضية. محبوبة مرضية يعني لله فيها حكمة، لله سبحانه وتعالى فيها حكمة. نعم. صلى الله إليك. قال: لأن الله خلقها لما له في ذلك من الحكمة، والعبد فعلها وهي ضارة له موجبة له العذاب، فنحن نكرهها وننهى عنها كما أمرنا الله بذلك، ونعلم أن الله خلقها لما له في ذلك من الحكمة فنرضى بقضائه وقدره، لأن إذا نظرنا إلى إحداث الرب لذلك للحكمة التي يحبها ويرضاها رضينا لله بما رضيه لنفسه، فنرضاه ونحبه مفعولا لله مخلوقا له، ونبغضه ونكرهه فعلا للمذنب المخالف لأمر الله. نعم. صلى الله عليه. قال الناظم: فصل في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها. قال: ويفسق المذنب بالكبيرة، كذا إذا أصر بالصغيرة لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوبا، ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل، ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده، ومن يمت ولم يتب من الخطا فأمره مفوض لذي العطا، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزل النعم. قال الشارح: أي وكل قال الشارح: أن يفسق المسلم المكلف بإتيانه المعصية الكبيرة. وأصل الفسوق الخروج عن الاستقامة والجور، وسمي الفاسق فاسقا لخروجه عن أمر الله، والمذنب هو المقترف للذنب وهو الإثم، وكل إثم عدوان، والعدوان فعل ما نهى عنه أو ترك ما أمر به. والكبيرة كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو لعن أو غضب أو عذاب، ومن برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال ليس منا. نعم، هذا كلام جامع في حد الكبيرة. الكبيرة ما جاء في حد في الدنيا مثل قطع اليد للسارق، أو رجم الزاني المحصن، أو الجلد لغير المحصن، أو جلد شارب الخمر. هذه العقوبات الدنيوية والحدود دالة على أن هذه الفعلة من الكبائر، من كبائر الذنوب. وكذلك ما جاء فيه وعيد في الآخرة، مثلا دخول النار أو عدم دخول الجنة، لا يدخل الجنة من فعل كذا أو فقد دخل النار أو فهو من أهل النار. فكل ما جاء فيه وعيد في الآخرة بالعقوبة بالنار بسخط الله ونحو ذلك، هذا كله من الكبائر. وكذلك نفي الإيمان، لا ينفى الإيمان إلا فيما هو كبير. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا إيمان لمن لا أمانة له، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وغيرها من الأحاديث. فالإيمان لا ينفى إلا في ترك واجب أو فعل محرم. الإيمان لا ينفى إلا في ترك واجب أو فعل محرم، لا ينفى الإيمان لفعل مكروه أو لترك مستحب. هذه قاعدة مهمة في هذا الباب، الإيمان لا ينفى إلا في ترك واجب أو فعل محرم. ولم يأتي في شيء من النصوص نفي الإيمان من أجل ترك مستحب أو نفي الإيمان لفعل مكروه. نعم، صلى الله عليك. كذلك ما برئ منه الرسول عليه الصلاة والسلام أو قال ليس منا، كل ما كان من هذه الصيغة فهو دليل على أن الأمر من كبائر الذنوب. وكبائر الذنوب واجب على العبد اجتنابها، وإذا وقع في شيء منها عرض نفسه للعقوبة وعرض إيمانه للنقص، عرض إيمانه للنقص المستوجب للعقوبة، لأن نقص الإيمان نوعان: نقص لكمال الإيمان الواجب، ونقص لكمال الإيمان المستحب. هذا الثاني الإيمان المستحب ليس فيه عقوبة، إذا نقص الإيمان المستحب ليس فيه عقوبة، وإنما العقوبة في نقص الإيمان الواجب، نقص الإيمان الواجب. والإيمان الواجب ينقص بفعل المحرم أو بترك الواجب، بفعل المحرم أو بترك الواجب. نعم، صلى الله عليك. قال: كذا إذا أصر بالصغيرة. قال الشارح: أي كما أن المسلم يفسق بإتيانه الكبيرة، كذلك يفسق إذا أصر على الصغيرة. يقال: أصر على الشيء إذا لزمه وداوم عليه، ومن أتبعه بالاستغفار فليس بمصر وإن تكرر منه. وفي الحديث: ما أصر من استغفر. ومن أصر فإنه يفسق حتى بالصغيرة، لأن الإصرار يصير الصغيرة في حكم الكبيرة. قال: لا يخرج المرء من الإيمان، لأنها يصحب هذا الإصرار عليها من الاستهانة بالذنب وضعف الخشية والمخافة للرب واستهانة بخطورة الذنوب ونحو ذلك من الأمور التي تصحبها، فربما صحبتها أمور صيرتها كبيرة. نعم. صلى الله إليك. قال: لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. قال: أي لا يخرج الإنسان من دائرة الإيمان بمهلكات الذنب والعصيان دون الشرك بالله والكفر بأي نوع من أنواع المكفرات، فإن ذلك يخرجه من الدين لا مطلق المعاصي والكبائر، ولا يسلب المرء اسم مطلق الإيمان بذلك، كما أنه لا يعطى ولا يسلب المرء اسم مطلق الإيمان بذلك، كما أنه لا يعطى اسمه المطلق، بل يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والعصيان ضد الطاعة، وهو يرادف الذنب والإثم. وسميت الكبيرة موبقة لأنها سبب لإهلاك مرتكبها في الدنيا بما يترتب عليها من العقاب في الآخرة من العذاب. وفي الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات. وقال ابن عباس: هن إلى السبعين أقرب منهن إلى السبع. وفي رواية: إلى السبعمائة. اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في أول هذه الموبقات الشرك، قال: الشرك بالله. فالشرك هو أعظم الموبقات وأكبر الذنوب وأعظم الجرائم وأظلم الظلم وقول الناظم: لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. الشرك هو أعظم الموبقات، الشرك هو أعظم الموبقات ومخرج من الإيمان، فكلامه محمول على ما دون الشرك والكفر، يعني الذنوب، قوله الذنب والعصيان أي ما دون الشرك والكفر بالله. أما ما كان من الذنوب كفرا وشركا بالله سبحانه وتعالى، كفرا أكبر وشركا أكبر، فإنه ينقل من الملة ويخرج من الإيمان. أما ما دونه من الموبقات لا يخرج من الإيمان، لا يخرج من الإيمان، لكنه يضعف الإيمان وينقص الإيمان نقصا يستحق أو يكون فاعله عرضة للعقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه. قال: وواجب عليه أن يتوب. قال: أي واجب على المذنب وجوب لزوم لا بد منه أن يتوب، أي يرجع عن الذنب، أن يقلع عنه ويندم عليه ويعزم على ألا يعود إليه، وإن تعلق بآدمي بأن يرضيه. قال: من كل ما جرع، وإن تعلق بآدمي بأن يرضيه، هذا شرط في التوبة، إذا كانت التوبة تتعلق بحق آدمي، إذا كانت التوبة تتعلق بحق آدمي، يضاف إلى قبول التوبة أن يرضي هذا الآدمي، أن يرضي هذا الآدمي. والمعنى تحت قوله يرضيه واسع، من ذلك أن يرد الحق إليه، أو أن يطلب منه أن يصفح عنه أو يعفو أو نحو ذلك، أن يرضيه حتى لو كان الذنب الذي يتعلق بالآدمي غيبة أو نميمة أو نحو ذلك أو نحو ذلك، فإن من شرط التوبة في ذلك أن يطلب العفو ممن أساء إليه، يطلب العفو ممن أساء إليه غيبة أو نميمة أو غير ذلك، أو سخرية أو استهزاء أو حطا من قدره ونحو ذلك. والعلماء رحمهم الله تعالى أيضا نبهوا في هذا المقام، إذا كان الطلب المباشر منه يترتب عليه مفسدة فيطلب منه العفو ولو بطريقة غير مباشرة، ويحاول أن يجعل مكان الإساءة الإحسان، فيذكره بالخير بدل أن كان يذكره بالسوء والشر، يثني عليه بدل أن كان يذمه، ويطلب منها العفو طلبا عاما، كان يقول له مثلا قصرنا في حقك أو أخطأنا في حقك والمعذرة العفو أو نحو ذلك، دون أن يفصل. إذا كان يترتب على التفصيل مفسدة، لكن من شرط التوبة إذا كانت تتعلق بحق آدمي أن يرضيه، أن يرضيه. وأما إذا كان ليس للدم تعلق بحقوق الآدميين فإن للتوبة ثلاثة شروط ذكرها رحمه الله تعالى: أن يقلع عنه، وأن يندم عليه، وأن يعزم على أن لا يعود إليه. وهذه التوبة النصوح، توبة إلى الله توبة نصوحا. نعم. صلى الله عليك. قال: وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوبا. قال: أي من كل شيء جر على المذنب حوبا، أي إثما. وذكر أن مراده ما جرى عليه الهلاك والبلاء. واتفق العلماء على أن التوبة واجبة من كل معصية على الفور، وأن من تاب توبة نصوحا تاب الله عليه وبدل سيئاته حسنات، كما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ويقبل المولى بمخذ الفضل من غير عبد كافر منفصل ما لم يتب من كفره بضده فيرتجي عن شركه وصده. قال الشارح: أي ويقبل الله بخالص الفضل والكرم من كل عبد مذنب تاب إليه توبة نصوحة غير كافر بالله ورسوله منفصل عن الدين إما بردة أو كفر أصلي، فلا تقبل توبته من الذنوب ما لم يتب من كفره، فيشهد الشهادتين ويتصف من بعد رجوعه عن الكفر بضده أي الإسلام، فإن كان مرتدا بإنكار ما علم من الدين بالضرورة فيرجع عن إنكار ذلك ويقر ويذعن، وإن كان شركا فلا يقبل منه ما لم يرجع عن شركه الذي كان متصفا به وصده أي إعراضه عن الدين وانقياده للشريعة. قال: ومن يموت ويقبل المولى، ويقبل المولى بمحض الفضل. هنا الاتيان بالمولى في غاية المناسبة، الاتيان بالمولى هذا الاسم في غاية المناسبة، خلافا للموضع السابق الذي سبق التنبيه على ما فيه من خلل وقصور في قصور عظيم في فهم هذا الاسم. الاتيان به في هذا الموضع من جميل الصنيع وحسنه. ويقبل المولى بمحض الفضل، بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل، منفصل أي منفصل عن الدين ليس من أهل الدين. فمن كان منفصلا عن الدين ليس من أهل الدين لا يقبل الله منه مهما كثرت أعماله وتعددت وتنوعت، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. النفقات شيء حسن، لكن الكفر مانع، الكفر بالله وبرسوله. وقال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم. صلى الله عليك. قال: ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده. قال: ومن يمت ولم يتب من الخطا فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى. فيرتجع عن شركه وصده، أي صدوده وإعراضه عن دين الله سبحانه وتعالى، أو عن شركه وصده، أي صده عن الدين، تحتمل هذا وهذا. نعم. صلى الله عليك. قال: أي وأي امرئ مذنب يدركه الموت وهو مصر على ذنوبه لم يتم من الخطأ الذي ارتكبه لم تحكم عليه بالكفر بارتكابه الذنوب كما زعمت الخوارج، ونقول أمره الذي يؤول إليه مفوض وموكول لصاحب الكرم والجود، فإنه سبحانه وتعالى إن شاء عفا وتجاوز عنه وعامله بفضله، وإن شاء عامله بالعدل وانتقم منه، ولا يخلد في النار إلا من مات على الشرك، وإن شاء أعطى وأجزل وأعظم له النعم. وللذنوب أسباب أيضا تسقط العقوبة غير التوبة، منها الحسنات الماحية والعقوبات والمصائب وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بابها يختلف عن قوله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإن قوله يغفر الذنوب جميعا يتناول حتى الشرك، وهذا لا يتنافى مع قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن هذه جهة وهذه جهة مختلفة. فقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي لمن تاب، الشرك والكفر والضلال والبدع والمعاصي، من تاب تاب الله عليه وغفر له. والدليل على ذلك قول الله: لا تقنطوا، أي توبوا، توبوا إلى الله، لا تقنطوا من رحمة الله، أي توبوا إليه، مهما عظم الذنب وكبر الجرم لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله، أيا كان ذنب المذنب لا يقنط. وأيضا الدعاة إلى الله لا يجوز لهم أن يقنطوا أحدا من التوبة مهما كانت ذنوبه، فإن باب التوبة مفتوح أيا كان جرم العبد وأيا كان ذنبه، لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا أي بما في ذلك الشرك. أما قوله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في حق من مات على ذلك، من مات على ذلك، مات على الشرك أو مات على المعصية، من مات على ذلك ولم يتم. فإذا كان ما إذا كان ما مات عليه الشرك بالله، إذا كان ما مات عليه الشرك بالله فلا مطمع له في مغفرة الله ورحمته إطلاقا، ليس له في الدار الآخرة إلا النار خالدا مخلدا فيها أبد الأبد، كما قال الله سبحانه: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. كل كفور، هذه عقوبة الكافر، ليس له إلا النار مخلدا فيها أبد الأبد. أما من كان ذنبه دون الكفر بالله سبحانه وتعالى فإنه تحت المشيئة، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم فتحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله قول الشارح وللذنوب أسباب أيضا تسقط العقوبة، وللذنوب أسباب تسقط العقوبة يعني غير التوبة، إذا تاب من الذنب سقطت العقوبة بالتوبة، لكن هناك أسباب تسقط العقوبة على الذنب. قال: وهي الحسنات الماحية والعقوبات والمصائب. الحسنات الماحية كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. والعقوبة أي العقوبة الدنيوية على الذنب، مثل جلد الزاني غير المحصن ورجم المحصن، فهذه العقوبات زواجر وفي الوقت نفسه جوابر، زواجر وفي الوقت نفسه جوابر، فيها زجر عن هذه الذنوب وردع: ولكم في القصاص حياة وليشهد عذابهما طائفة المؤمنين، فيها زجر وفيها ردع عن هذه الذنوب، وهي في الوقت نفسه جوابر تجبر النقص الذي حصل بفعل ذلك الذنب. هذا معنى قوله والعقوبات. والمصائب أي ما يبتلى به الإنسان من مصائب في الحياة الدنيا: نقص المال وموت الولد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه المصائب أيضا فيها تكثير للسيئات، فيها تكثير للسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمريض: طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله. فالمصائب تطهر العبد، المصائب تطهر العبد. والإمام القيم رحمه الله يقول في الدنيا، يقول كلاما معناه، يقول: في الدنيا ثلاثة أنهر من تطهر بها طهرت، وهي الحسنات الماحية والتوبة النصوح والمصائب المكفرة، وإلا طهر في نهر جهنم يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليك. قال الناظم: فصل في ذكر من قيل بعدم قبول إسلامه من طوائف أهل العناد والزندقة والإلحاد. قال: وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وكل داع لابتداع يقتل، كمن تكرر نكثه لا يقبل، لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. قلت: وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني اهتدى، فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم، وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطنا وظاهرا. فكل زنديق وكل مارقي وجاحد وملحد منافقي إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقيني. قال الشارح: أي وقيل في طوائف الدروز من الحمزاوية أتباع حمزة اللباد المدعو عندهم بهادي المستجيبين والبردعي والدرزي وغيرهم من الحاكميين القائلين بهادي المستجيبين، هكذا يصفونه، هادي المستجيبين. تعرفون لهذه نظير قول فرعون: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. كل صاحب باطل يزعم لنفسه وكذلك أتباعه، ما يقولون عنه أنه مضل أو نحو ذلك، وإنما يصفونه بمثل هذه الأوصاف. من كبار الزنادقة والمضلين عن الحق والهدى ولقبه هادي المستجيبين، هذه الهداية التي ينسبها لنفسه وينسبها إليه أتباعه، مثل هداية فرعون: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. نعم. صلى الله عليه. قال: المدعو عندهم بهادي المستجيبين والبردعي والدرزي وغيرهم من الحاكميين القائلين بإلهية الحاكم العبيدي، إسماعيلية من القرامطة النصيرية أشد كفرا من الغالية. والزنادقة جمع زنديق فارسي معرب، من يبطل الكفر ويظهر الإسلام، أو يقول بالنور والظلمة، أو لا يؤمن بالربوبية، واسم المنافق يتناوله. وسائر أي بقية الطوائف جمع طائفة، أي الجماعة المنافقة من أي الجماعة المنافقة من النفاق، وهو إبطان الكفر وإظهار الإيمان كمبتدع الرفض والتجهم. الجميع كفار يقتلون ولا يستتابون، وإن أتوا بالشهادتين وبقية شرائع الإسلام. واختار شيخ الإسلام وغيره قبول توبتهم لقوله: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. قال: وكل داع لابتداع يقتل. قال الشارح: أي وكل داع لابتداع مكفر من بدع الضلال يقتل، لعدم قبول توبته ظاهرا، وقل أن يوفق للتوبة، لأن الاعتقاد الفاسد يدعوه إلى أن لا ينظر إلى خلافه فلا يعرف الحق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد بين الله أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع، وظاهر مذهب أحمد مع سائر أئمة المسلمين أنها تقبل توبة الداعية. قال: كمن تكرر نكثه لا يقبل. قال الشارح: أي كمن تكرر نقضه للإسلام بأن تكررت ردته لا يقبل منه الإسلام، لظاهر قوله: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. واختار شيخ الإسلام وجمع قبولها، لأن التائب راجع عن الكفر. قال: لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه. قال الشارح: أي لأنه لم يبدو أن يظهر للعيان من إيمانه الذي زعم أنه دخل به الإسلام إلا الذي أظهر ونشر قبل توبته من لسانه مع عدم اعتقاده للإسلام، فلم يزد على ما كان يقوله ويأتي به ويذيعه في حال كفره، فلا يكون لما قاله حكم، لأن الظاهر من حاله أنه إنما يستدفع عنه القتل بإظهار التوبة إذا بدا منه ما يؤاخذ به. قال كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. قال الشارح الإلحاد الميل والعدول عن الشيء والملاحدة الذين يسبون الله أو أحدا من أنبيائه وكذلك من ذكر الله أو رسوله بسوء وكساحر وساحرة ممن يكفر بسحره لحديث جندب حد الساحر ضربه بالسيف وكتب عمر أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال وهم على نياتهم في الآخرة أي والزنادقة والدروز والمنافقة ونحوهم يبعثون على نياتهم في الدار الآخرة. يعني لا كما تقدم لا تقبل توبتهم لو أنه قبض عليه وضبط على هذه الزندقة وعلى هذا الكفر وقال أنا تائب يقتل دون أن يستتاب. لكن إن كان صادقا بينه وبين الله في توبته فيبعث على نيته في الآخرة. وهذا معنى قولهم لا تقبل لهم توبة, قول أهل العلم لا تقبل لهم توبة. ليس المراد أنهم إن كانوا صادقين في توبتهم لا يقبل الله منهم توبتهم, وإنما المراد أنهم يقتلون دون استتابة لأن هذه الضلالات مستشرية في النفوس ومتمكنة من القلوب, والقالب أنه لا يقولها أي إني تائب إلا ليستدفع بها القتل فهم يبعثون على نياتهم بالآخر. إن كان بينه وبين الله تاب وصدق مع الله توبته فقد تقدم معنا أن الله يقبل توبة التائب مهما كان جرمه إن كان صدق مع الله في التوبة. أحسن الله إليك. قال يبعثون على نياتهم في الدار الآخرة فمن صدق في توبته قبلت باطنا ونفعه ذلك في الآخرة. واختار شيخ الإسلام وجمهور الأمة قبول الإسلام والتوبة من كل من ذكر, ولأن الزندقة ونحوها نوع كفر فجاز أن تقبل توبتهم كسائر أنواع الكفر. فإذا بان لنا في الظاهر حسن طريقته وتوبته وجب قبولها. واختلفوا في قبول توبة من سب الرسول صلى الله عليه وسلم, فذكر أبو المظفر والقاضي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم أن المشهور من مذهب مالك وأحمد عدم قبول توبته في الدنيا, وهو المشهور من قول السلف وجمهور العلماء وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي. ووجهه شيخ الإسلام في الصارم, أي في كتابه الصارم المنكي, في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. يقال أن سبب تأليفه لهذا الكتاب أنه بلغه عن رجل أنه شتم الرسول عليه الصلاة والسلام فكتب في ذلك مجلدا وأخذ يطالب بقتله وقام الأدلة والبراهين على ذلك مفصلا لها رحمه الله تفصيلا لا يكاد يوجد نظير له في كتاب آخر, فكتبه غيرة على دين الله وذبا عن رسول الله ومصطفاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال ووجهه شيخ الإسلام في الصارم, وذكر أن مذهب أبي حنيفة والشافعي قبولها مطلقا, وهو رواية عن مالك وأحمد وقول طوائف من السلف. ووجهوا أن من سبه ليس بأعظم من سب الله عز وجل, ولم ينعقد الإجماع على قتله حدا فالله أعلم. وقال الشيخ والإمام إذا رأى قتل الزنديق لسعيه في الأرض بالفساد ساغ له ذلك. قال قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني اهتدى. قال الشارح أي قال المصنف رحمه الله. نحن تقدم معنا قول صاحب الحاشية واختار الشيخ الإسلام وجمهور الأمة قبول الإسلام التوبة من كل من ذكر, ومع ذلك يقول شيخ الإسلام والإمام إذا رأى قتل الزنديق لسعيه في الأرض بالفساد ساغ له ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال الشارح: قال المصنف رحمه الله: وإن دلت من الشخص التائب دلائل الهدى وقرائن الأحوال كما جرى للرجل الصالح أي العيلبوني نسبة إلى بلدة عيلبون من أعمال صفد ارتحل إلى مصر وأخذ عن علمائها ثم ذهب إلى الشام وكان درزيا ثم تاب ورجع عن كفره وإلحاده وحسنت حاله وأقبل على الإسلام ورفض ما كان عليه من الكفر، فمن ظهرت منه قرائن الأحوال واتباع الهدى كما جرى لهذا الرجل الصالح فقد اهتدى. قال: فإنه أناع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم. قال الشارح رحمه الله: أي فإن العيلبوني نشر من أسرار الدروز وفضحهم وأظهر ما هم عليه من الكفر مما لا يجوز عند أحد من سائر أهل الملل، وأذاع شيئا كثيرا كان فيه الهتك أي الكشف عن أستارهم التي كانوا يكتمونها ويستترون بإظهارهم الإسلام تقية مع عكوفهم على الكفر ومن اعتقادهم أن كل ما حرمته الشريعة فهو مباح، وألف كتابا في الرد عليهم وكان شاعرا أديبا، قال قصيدة نونية في الرد على الدروز نحو من 300 بيت، وتوفي بعكا سنة 85 للهجرة. قال: وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطنا وظاهرا. قال الشارح رحمه الله: أي وكان العيلبوني وكذا كل من نحى منحاه للدين القويم والهدى المستقيم ناصرا باتباعه والعكوف عليه وذم من خالفه، فصار منا معشر المسلمين أهل السنة والجماعة باطنا وظاهرا مسلما مقبول الإسلام في الباطن والظاهر. قال: فكل زنديق وكل مارب. هذه لفتة يعني أشير بها إلى البعض، يمكن استغلال مثل هذا في باب الدعوة، يعني أن يجمع ما يتعلق بهذا الرجل العيلبوني ويبحث عن كلامه وعن قصيدته النونية التي رد بها على الدروز وشيء من أخبار توبته، فتجمع في تحت عنوان توبة العيلبوني من عقيدة الدروز، فربما يكون لها أثر، يعني خاصة إذا صيغت بطريقة مناسبة ونحو ذلك ربما يكون لها أثر على بعض هؤلاء ممن أراد الله سبحانه وتعالى له هداية وتوبة. أحسن الله إليك. قال: فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. قال الشارح رحمه الله: أي فالذي نختاره وندين الله به أن كل زنديق لا يتدين بدين أو يظهر الإسلام ويبطل الكفر، وكل مارق من أهل البدع والضلالات، وكل جاحد من درزي ودهري وفيلسوف ومعطل وعابد وثن، وكل ملحد في آيات الله ومنكر للشرائع وكافر بالله ورسوله إذا تاب مما هو عليه من الكفر والإلحاد والضلال وظهر صحة إيمانه ونصحه للدين القويم فإنه تقبل منه التوبة والرجوع إلى الله الذي يقبل التوبة عن عباده. قال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. وقال في من قال إن الله ثالث ثلاثة قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. واليقين ضد الشك. نعم، نتوقف هنا ونواصل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.